الحلاقة طبعا كانت 60 ريال تقريبا، حلق في الأسبوعين مرة يمكن أو كل أسبوع مرة على حسب المود. في الشهر ذا حلقت تقريبا مرتين، عشان كذا 120 ريال حق الحلاقة تقريبا. 60 ليش تقول 60؟ يمكن عشان عندك الشيء الكويس اللي هو الحجز زي ما قلت. أحب إني أجي القسيت، ما أحب أنتظر، خش على طول أحلق، وعند طارق بعد الأسطورة فكويس بس.